يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط عند بيع العين المؤجرة أن يخبر المستأجر؟ هل يشترط عند بيع العين المؤجرة أن يخبر المستأجر ببيعها؟ المستأجر ما له علاقة بالبيع، إنما علاقته بالإجارة، فتبقى إجارته سواء كانت العين باقية على ملك المؤجر أو بيعت. والمشتري ليس له الحق في أن يخرج المستأجر حتى تكمل مدته، لأنها مستثنات بالعقد الأول، عقد الإجارة، فهو ما عليه ضرر، المستأجر ما عليه ضرر، سواء كانت الدار لزيد أو لعمر ما عليه ضرر في هذا. نعم.